الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحاح شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في صلاح أهل الحديث قد كثرت في الأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامح والمزين في كتابه المحدث الفاضل، لكنه لم يستوعب لكنه لم يستوعب. ثانيا، والحاكم هو عبد الله بن سابوري، لكنه لم يهذب ولم يرد. ثالثا، وكلامه هذه أولا وثانيا هذه ليست من كلام المؤلف، هذه يبدو من المحقق. والحاكم أبو عبد الله بن سابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الصهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن مطه: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الكتاب هو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. والحافظ يلقب بخاتمة الحفاظ، وهو إمام المحدثين في عصره بدون أي منازع، إمامهم في عصره، بل يلقب كما قلت خاتمة الحفاظ، وهو يعني لا يحتاج إلى أن نذكر نفصل في ترجمته، وكتبه الكثيرة والمتنوعة شاهدة على علو كعبه في علم الحديث. من أشهر كتبه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ومن كتبه المعروفة أيضا السلسلة التي على تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ثم ملخصه تقريب التهذيب. والتقريب كاسمه هو تقريب تهذيب الكمال، هو كاسمه تقريب تهذيب الكمال، وهو أوسع كتاب في أسماء الرجال. ومن أحسن كتبه هذا الكتاب، وهذا الكتاب مع اختصاره يعتبر أفضل كتاب ألف في هذا الباب من حيث الاختصار ومن حيث الجمع، يعني جمعه قد استوعب فيه واختصر فيه وابتكر له ترتيبا لم يسبق إليه. وهذا الابتكار في الترتيب وهذا الاختصار كان مثار نقد عند بعض المتخصصين، وبعضه فيه حق وبعضه فيه تحامل على الحافظ، ونحن يعني في مستوى بالكاد نفهم كلام الحافظ، فلن نفصل في النقود في النقد الذي وجه إليه. وترتيبه فعلا مخترع، ترتيب رائع جدا جدا. بهذا الترتيب استطاع الحافظ أن يعطينا هيكلا عاما لمصطلح الحديث الذي ينظر في فهرس الكتاب، يعني يخرج بنتيجة مختصرة عن مصطلح الحديث، يعني يستطيع أن يرجعه إلى جمل عامة ثم إلى فصول خاصة، ويستطيع أن يستفيد منها هيكلا عاما لي. وهو ليس مثل الكتاب الذي درسناه منظومة البيقوني رحمه الله، حيث تناول هذا الباب بشيء من غير الترتيب، لم يراعي فيه ترتيبا معينا. وهذا الكتاب كما قلت من أحسن محاسنه ترتيبه المخترع. ولا يخفى عليكم أن الدين مبني على الكتاب والسنة، والقرآن لا ينظر فيه من جهة الثبوت، فهو متواتر ولا نحتاج أن ننظر في صحة آية وهل هي صحيحة أو لا، أبد، فكله متواتر. أما ما يتعلق في الحديث فنحن ننظر فيه إلى جهتين، الجهة الأولى جهة الثبوت، والجهة الثانية جهة الدلالة. ومصطلح الحديث وهذا الكتاب الذي ندرسه هذا متخصص في الجهة الأولى جهة الثبوت. فخلاصة هذا العلم أن نستفيد كيف نصل إلى ثبوت الحديث، كيف نعرف صحة الحديث، كيف نعرف ضعف الحديث إذا كان الحديث صحيحا، فعلى أي أساس سميناه صحيحا، وعلى أي أساس سميناه ضعيفا، وعلى الأسس، وما هي الأسس التي على أساسها كان حسنا، حسنا لذاته، حسنا لغيره. كل هذه الأمور سنعرفها في هذا الكتاب المختصر الجامع بإذن الله. وهذا الجانب الذي هو ثبوت الحديث هذا الذي يركز عليه المحدثون. أما المباحث التي نجدها في بعض الكتب والتي لا ترجع إلى هذه المهمة فسنعرف أنها ليست من صميم علوم الحديث، وإنما هي من إضافات بعض الناس لأغراض خاصة بهم. وهذا الكتاب المختصر من محاسنه أنه قدم بمقدمة ذكر فيها موجز ما كتب في هذا الموضوع قبل الحافظ، فلذلك بذلك لم يحوجنا إلى ترتيب مقدمة طويلة عريضة عن تاريخ هذا العلم، بل ذكره باختصار. وهذا الذي ذكره هنا سنجد أن اختصاره جامع فيما يتعلق بالكتب المؤلفة استقلالا في هذا العلم. أما تدوين هذا العلم في الكتب التي لم تكتب استقلالا في هذا العلم ستأتي الإشارة إليها عند كلام الحافظ رحمه الله. يقول المؤلف الحافظ ابن حجر وهو من عسقلان، وعسقلان الآن مدينة صغيرة في جنوب البلاد المحتلة في إسرائيل، ونحن نسمع في الأخبار أن بعض الصواريخ سقطت على عسقلان، هي الآن بلدة محتلة، ونسأل الله أن يخرج منها المغتصبين أذلة صاغرين. والحافظ أصله من عسقلان من فلسطين، ومكث وعاش في مصر، وكان قاضي القضاة في مصر، وكان عالمها، بل كان عالم المسلمين في عصره. يقول: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. هذه الأسماء والصفات التي ذكرها لله عز وجل كلها من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم والقدرة والحياة والقيومية، وهي ترجع إليها جميع صفات الذات وصفات الأفعال. معنى القيوم أن الله عز وجل هو الذي أقام غيره من المخلوقات، وإليه ترجع جميع المخلوقات، هو الذي خلق وهو الذي ترجع إليه حاجة جميع المخلوقات، يعني قائم بنفسه ومقيم لغيره. سميعا بصيرا: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. نحن لسنا في كتاب، يعني في كتاب في فن التوحيد، فلذلك لن نفصل في معاني هذه الكلمات. ثم قال رحمه الله، ما الذي بعده؟ أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر، التصانيف جمع تصنيف، وتصنيف مصدر، والمصادر لا تجمع، إلا أن هذا الجمع معروف هكذا التصانيف، وإلا المصدر لا يجمع. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر، أهل الحديث وأهل الأثر هذا لقب المحدثين، وبهذا اللقب يذكرون قديما وحديثا. أهل الحديث قيل لهم أهل الحديث لأن الذين يهتمون بالحديث رواية ودراية هم أولئك، فسموا أهل الحديث. وسموا أهل الأثر أيضا لأن الأثر يأتي بمعنى الحديث، ويأتي أيضا بمعنى الآثار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيشرح الحافظ. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، التصنيف والتأليف كلاهما بمعنى واحد من حيث العموم، كلاهما بمعنى واحد، وبعض الناس يفرقون بينهما بأن التأليف يكون تأليفا لكلام غيرك، تأخذ من هذا وذاك وتؤلفه وترتبه ترتيبا معينا فيكون مؤلفا، أما التصنيف فيكون من عندك. المهم، التصنيف والتأليف كلاهما بمعنى واحد. يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. طبعا الحافظ متى توفي؟ سنة 852، سنة 852 توفي فيها الحافظ ابن حجر، وتوفي بعده بثلاث سنوات قرينه وغريمه والذي كان يقارره دائما الحافظ العيني، وهو إمام الحنفية في وقته، صاحب شرح صحيح البخاري، عمدة القاري. إذا قال هنا القديم فيقصد عصر التدوين. أما الحديث فيقصد به عصر ما بعد التدوين. ونحن نعرف أن العصر الذي يمكن أن نطلق عليه العصر الذهبي بالنسبة للتدوين هو القرن الثالث. القرن الثالث هو العصر الذهبي للتدوين السنة النبوية. في هذا العصر في بدايته نجد أمثال الإمام أحمد، أمثال علي بن المديني، أبو بكر، أمثال أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقبله شيخهم عبد الرزاق الصنعاني الذي توفي سنة 211، بعدها الإمام أحمد، وبعدها تلميذه الإمام البخاري وتلميذه الإمام مسلم، وجميع أصحاب الكتب الستة كانوا في هذا العصر باستثناء الإمام النسائي الذي توفي سنة 303، إلا أنه يعد من علماء القرن الثالث. ونحن لما ندرس اصطلاح أهل الحديث فنحن ندرس اصطلاحهم هم، والاصطلاح هو ما اتفق عليه قوم، الاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل فن معين. مثلا نحن نصطلح، نتفق هنا أهل المسجد على تسمية مثلا هذا الشيء تسمية معينة، هذا اصطلاح أهل المسجد. واصطلاحات مصطلحات أهل الفنون تختلف، مصطلحات مثلا النحاة، مصطلحات الصرفيين، البلاغاء، أهل البلاغة، كل أصحاب كل فن عندهم مصطلحات. هنا اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث أو مصطلح أهل الحديث هو الذي اصطلح عليه أهل الحديث في عصر التدوين، هذا هو الأهم عندنا. أما المؤخرون بعد عصر التدوين فليس لهم إلا شرح مصطلحات المصنفين المدونين. وإذا تذكرنا أن الحافظ ابن حجر توفي في سنة 852، فماذا يكون دوره؟ دوره يكون شرح مصطلح أهل الاصطلاح. وأهل الاصطلاح كما قلنا هم الذين صنفوا ودونوا الكتب في السنن. إذن الحافظ ابن حجر هنا ليس بصدد شرح مصطلح خاص به، وهذا الأمر سنذكره في بعض المصطلحات التي اختلف فيها المتأخرون عن المتقدمين. إذا اختلف المتأخرون مع المتقدمين في مصطلح ما، فما الذي يهمنا نحن؟ يهمنا نحن مصطلح المتقدمين، وهذا الذي يهم الحافظ ابن حجر أيضا. لا ينبغي أن ننظر إلى الحافظ ابن حجر أنه جاء ليشرح مصطلحا خاصا به، لا أبد. دوره هو شرح مصطلح أهل الاصطلاح، إلا أنه قد يجتهد، وتسهيلا لنا قد يجتهد ويقول مثلا في المرسل، يعني الانقطاع إذا كان في مرحلة الصحابي قد يسميه ويصطلح عليه المرسل، والمنقطع الذي يطلق عليه أيضا أهل الاصطلاح يطلقون عليه أيضا الإرسال. قد يستقر المتأخرون على مصطلح أن الانقطاع إذا كان في أوله يكون معلق، إذا كان في آخره يكون مرسل، إذا كان في وسطه، إذا كان واحدا منقطع، إذا كان أكثر من واحد موضل، هذا كله ليسهل علينا، وليس هذا مصطلح المتقدمين. فهنا يعني ينبغي أن ننظر إلى دور الحافظ ابن حجر، وينبغي أيضا أن ننظر أن نفهم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يشرح فيه الحافظ ابن حجر كل ما يتعلق به، هو مختصر لأمثالنا، مختصر لأمثالنا حتى نأخذ بنتيجة ابتدائية جدا في مصطلح الحديث. فلا نستنى أولا يعني تعارضا بينه وبين المتقدمين، ثم لا نخوض أيضا في مقاصد الحافظ ابن حجر، هو خدمنا بتأليف هذا الكتاب. أما إذا وجدنا أن مصطلح المتقدمين يختلف عن مصطلح المتأخرين، فقد عرفنا أن الذي يهمنا في المقام الأول هو مصطلح الإمام أحمد. إذا قال منكر، ما الذي يقصده؟ ما الذي يقصد بالمنكر؟ إذا قال شاذ، ما الذي يقصد به؟ إذا قال محفوظ، ما الذي يقصد به؟ هو الذي يهمني، وهذا الذي يحاول أن يبينه الحافظ ابن حجر. ولكن لتشتت مباحث هذا العلم فقد يلخص الحافظ شيئا ولا يكون فيه استرابا، ولا يمكن أن يفصل في هذه الأمور إلا في الكتب المطولة. فمثلا الحافظ له كتاب النكت على ابن الصلاح، هذا الكتاب طبع في مجلدين بتحقيق شيخنا الشيخ ربيع المدخلي، والكتاب فيه التفصيل وللأسف ليس كاملا. هذا الكتاب لو اكتمل لكان موسوعة في علم الحديث. أنت قارن بين هذا الكتاب وبين نفس الحافظ في ذلك الكتاب، ستجد أن نفسه هناك يختلف، لأن غرضه هنا يختلف عن غرضه هناك. غرضه هناك هو التفصيل وأن يعطينا حول المصطلح كل ما يتعلق حول المصطلح، أما هنا فغرضه أن يعطينا هيكلا مختصرا جامعا مانعا لمسائل مصطلح الحديث حتى يكون مدخلا لمباحث مصطلح الحديث. ولذلك قد نجد أن المنكر عند الحافظ ابن حجر غير المنكر الذي هو عند الإمام أحمد، وقد نفاجأ أن المنكر عند الإمام أحمد غير المنكر عند زميله علي بن المديني. فالذي يهمنا أن نعرف مصطلحاتهم، لأن بمصطلحاتهم سنعرف ما الذي نتوصل إليه، ما هي النتيجة التي نصل إليها. نعم. إذن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث يقصد به أصحاب الاصطلاح، وهم كما قلت هم الذين كانوا في عصر التدوين. يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الكتاب مطبوع. الحافظ هنا يشير إلى الكتب التي ألفت استقلالا. والرامهرمزي توفي سنة 300 وأظن فوق 40، حول 365، يعني تقريبا في نهاية القرن الرابع. كم؟ 360. من الذي عندك؟ أي على كل حال يعني 300 في أواخر القرن الرابع، وهو يروي الأحاديث بسنده، وهو من عصر التدوين تقريبا، لأن القرن الرابع هو عصر التدوين، ولكنه ليس مثل القرن الثالث. القرن الثالث كما قلنا هو العصر الذهبي لتدوين السنة. سبق الرامهرمزي بكتابة مباحث المصطلح، سبق من عدة. الإمام مسلم مثلا قدم كتابه الصحيح بمقدمة طويلة ذكر فيها كثيرا من مسائل مصطلح الحديث، وكذلك الإمام أبو داود الذي توفي سنة 275 أرسل إلى أهل مكة كتابا في بيان طريقته في تأليف السنن، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في تأليف سننه. هذه الرسالة بيّن فيها أيضا مباحث كثيرة في علوم الحديث. وكذلك ابن المديني في كتابه العلل يذكر فيه أيضا مباحث في مصطلح الحديث، وكذلك الإمام الترمذي في كتابه العلل الذي ذيل به جامعه ذكر فيه أيضا مباحث في مصطلح الحديث. إذن الحافظ هنا يقصد الذين كتبوا في هذا الباب استقلالا، ولا يقصد أول من كتب في هذا العلم سواء كان استقلالا أو لا. وكذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في رسالته الرسالة يعني ذكر فيها كثيرا من مباحث مصطلح الحديث، مثلا ما يتعلق بالحديث الذي يسميه حديث العامة، والذي فسر من بعض المتأخرين أنه يقصد المتواتر وليس كذلك، وبعض ما يتعلق بأخبار الآحاد، يعني ذكر فيه مباحث لمصطلح الحديث. إذن قصد الحافظ هنا الذين كتبوا في هذا العلم استقلالا. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب. وهكذا يكون في الكتب التي تؤلف في الفنون في بداية التدوين، بداية التدوين تختلف عن نهايته وعن وسطه، لأنه يضع اللبنات الأولى، ولا تتوقع منه أن يكون كتابا شاملا مرتبا ترتيبا يعني رائعا، لا تتوقع منه أصلا، لأنه في بداية وضع هذا الفن. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا ألف كتابه معرفة علوم الحديث، ولكنه لم يهذب ولم يرتب. نجد أن مباحث فيما يتعلق بالراوي خلطها بمباحث أخرى، خلطها بمباحث أخرى، لم يرتبه. والأمر فيه كالأمر في الأول، لأنه في بداية تدوين هذا. والحاكم توفي سنة 405 أظن، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك سنة 405. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني صاحب المستخرج على صحيح البخاري، هذا اشتهر بكتابه المستخرج على صحيح البخاري، وله أيضا المستخرج على بيعوانة. أيضا ألف مستخرجا على كتاب الحاكم النيسابوري وسماه أيضا معرفة علوم الحديث. والمستخرج فن الاستخراج، أن يأتي المستخرج إلى الرواية فيرويها بطريق أخرى ويصل بها إلى شيخ المصنف أو إلى شيخ شيخه أو أعلى، فبذلك تحصل تعدد الطرق. وهو عامل عليه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقد، أي لم يستوعب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، توفي سنة 463، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها يعني آداب الرواية صنف فيها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، أيضا طبع في مجلدين، طبع طبعات مختلفة. وقل فن، لأن كتب الخطيب كثيرة فلذلك يختصر الحافظ بقوله وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. وكتبه فعلا كثيرة، كتب الحافظ البغدادي كثيرة، وهو حافظ المشرق في وقته، وتوفي معه في نفس السنة حافظ المغرب الحافظ ابن عبد البر، توفي في سنة واحدة. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، أبو بكر بن نقطة له كتاب إكمال الإكمال، وله أيضا كتاب في رواة الكتب المصنفة، رواة رواة المسانيد والسنن، له كتاب مجلد يذكر فيه من روى مثلا البخاري، من رواته، من الذي روى عن البخاري، ومن الذي روى عن تلميذه، وهكذا وهكذا أبو داود، وهكذا الترمذي وغيرهم. يقول: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي هم عالة على كتبه، كلهم مفتقرون على كتبه. نعم. كأن الحافظ هنا يشير إلى أن الكتب كانت تؤلف كتاب كتاب، ثم جاء الخطيب فأكثر فيه في التأليف، فعصره يعتبر يعني هو يمثل عصرا فيما يتعلق بمصطلح الحديث، يعني يمثل عصرا ذهبيا، لأنه لم يترك فنا إلا وألف فيه. فكل ما تفرق في كتب غيره قبله قد نجدها في كتبه. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فأخذ من هذا العلم بنصيب، هنا يشير الحافظ أنهم ليسوا لم يكونوا على مستوى الخطيب، لم يكونوا على مستوى الخطيب، وهذا هو صحيح. يعني الذين جاءوا بعده مثلا القاضي عياض وغيرهم لم يكونوا على مستواه، لأن الخطيب يعني هو لم يترك فنا إلا وألف فيه، وهؤلاء الذين جاءوا بعده أخذوا من هذا العلم بنصيب. نعم. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب مطبوع. نعم. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، هو المعروف بالميانيشي بالشين، وهكذا أيضا معروف بالجيم الميانجي، وكتابه مختصر جدا جدا، يعني يكون بهذا الحجم، ما لا يسع المحدث جهله، وهو مثل منظومة البيكوني، ليس مرتبا ولا. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصر ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه. يقول: وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، هذا يشير فيه إلى أغراض الاختصار وإلى أغراض البسط والتفصيل. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هنا يعني عصر ابن الصلاح يشير الحافظ ابن حجر إلى أنه الحافظ ابن الصلاح أيضا يمثل يعني حقبة معينة في مصطلح الحديث، فدوره مثل دور الخطيب. يقول: طبعا توفي سنة 643. يقول: فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، كتابه المشهور الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تصنيفه على الوضع المناسب. الحافظ هنا يعتذر له، يعني بما أنه أمامه المادة جاهزة فلماذا لم يكن مرتبا؟ الحافظ يعتذر له يقول بما أنه أملاه شيئا بعد شيء فهذا الذي جعله غير مرتب، لم يكن تصنيفه كمصنف يجلس ويصنفه من البداية إلى النهاية وينتهي، لا، كان تصنيفه شيئا فشيئا فأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تصنيفه على الوضع المناسب أي على الترتيب المناسب. وفي هذا اعتذار له ومقدم أيضا لعمله، لأن يعني أكثر ما تميز عمله هو الترتيب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها النخبة فوائدها، النخبة هي الخلاصة. ابن الصلاح رحمه الله جمع فوائد الخطيب ولم يكتفي بها، بل ضم إليها أيضا نخب الفوائد من غيره. يشير الحافظ هنا إلى أن مرتكز هذا الكتاب هو كتب الخطيب البغدادي، وهذه الفائدة سنتذكرها مستقبلا. إذا كانت هناك مساوي في عمل الخطيب فسنجدها في عمل ابن الصلاح، لأن مرتكز عمل ابن الصلاح هي كتب الخطيب، هي مادة كتب الخطيب، هي المادة ابن الصلاح الأصلية. ما أضافه من هنا وهناك تعتبر حواشي، يعني كما ستأتي في بعض المصطلحات أن هناك بعض يعني بعض الخلل الذي وقعت فيه كتب المصطلح نجدها في كتب الخطيب، فسنجدها أيضا في كتب الحافظ ابن الصلاح، لأن كتبه هي مادة كتابه المقدمة. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، ساروا بترتيبه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. يعني أشهر الأنظام والنظم نظم الحافظ العراقي، وكذلك نظم السيوطي، هي مبنية على ترتيب ابن الصلاح. ومختصر له ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. يقول الحافظ أن عكوف الناس بعده على كتابه لم يكن عكوف مقلد الذي يأخذ العلم، الذي يأخذ الكلام بما فيه، ولا لا، الذين بعده ناقشوه أيضا في بعض المسائل ورتبوا كتابه أكثر، وكان لهم أيضا كانت لهم وقفات في بعض ما ذهب إليه من المسائل، ناقشوه واعترضوا عليه. وفي هذه الاعتراضات أيضا بعضهم أيدوه وبعضهم أيدوا المعترضين، وهكذا. نحن لما نقرأ كتاب التقييد للعراقي سنجد هذا الشيء، سنجد من يعترض على الحافظ ابن الصلاح، ومن يعترض على المعترض، ومن ينتصر للمعترض، ومن ينتصر سنجدها في كتب مثلا العراقي وغيره. فيقول فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هذا العمل كله يمثل كأن الناس ظنوا أن كتاب ابن الصلاح كان آخر ما يعني توصل إليه فكر العلماء في التصنيف في هذا الباب، يعتبروه آخر كتاب في هذا الباب. فلذلك كان منهم هذا إما اختصار له أو استدراك عليه أو نظمه أو شرحه، المهم عملهم كلهم حول هذا الكتاب. إذن هنا عرفنا أن الذين تميزوا في مسيرة تاريخ مصطلح الحديث هم الخطيب، ثم بعد الذين جاءوا بعد الخطيب كان عملهم حول أعمال الخطيب. جاء ابن الصلاح فجمع كتب الخطيب وأيضا ما كتب حول الخطيب، جمعها واختصرها في كتابه الذي اشتهر بالمقدمة. نعم. سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته بأوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر على ترتيب ذكرته وسبيل. طبعا لم يذكر من سأله، وليس مهما، يعني المهم أن هؤلاء كانوا سببا في تأليف هذا الكتاب، فلهم من الدعاء، يعني كانوا سببا في تأليف هذا الكتاب. نعم. فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. الذي نفهم من كلام الحافظ أن عمله يعني متوجه أساسا إلى عمل ابن الصلاح، هذا إذا كانت الإشارة إليه، أو المهم من ذلك أي المهم مما دون في هذه الكتب إلى عصر ابن الصلاح، فتكون الإشارة إلى العلم عموما. أما إذا كانت الإشارة إلى كتاب ابن الصلاح فيكون هذا أضيق، ويبدو والله أعلم أن الإشارة إلى العلم وليس إلى الكتاب. فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر. النخبة هي الزبدة، والفكر جمع فكرة، والفكرة هي نتيجة الفكر. الإنسان يفكر وتكون النتيجة فكرة، يعني نتيجة الفكر تكون فكرة، وفكرة جمعها فكر. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم. على ترتيب ابتكرته وسبيل اجتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. طبعا يعني حتى لا نظن أن دور الحافظ هو الاختصار، ودوره كان مثل دور الأولين، اختصاره ترتيبه. فيبين الحافظ هنا أن عمله تميز ببعض الأمور، منها الترتيب، هذا الترتيب الذي جاء به الحافظ فعلا ترتيب رائع جدا جدا. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، هذا في تكرار ولكنه تأكيد. مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد، شوارد الفرائد جمع شاردة، هي الفرائد التي دائما تكون بعيدة كأنها تفر من الناس، ولا يمسكها إلا صاحب الفكر الحاذق، لا تكون يعني لا يصيدها أي واحد، يعني هو يشير إلى نفاسة هذه النكات من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، يعني فيه بيان بعض ما يتميز به كتابه ومصنفه. نعم. رغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحله رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله. طبعا الذي ألفه الحافظ يعني هو كان فعلا مختصرا جدا، فلذلك رغبة هذه الجماعة ثانية كأنها كانت رغبة عن الجميع. يقول: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ، فأجبته إلى سؤاله. يعني فعلا متن النخبة متن مغلق مختصر جدا ويحتاج إلى شرح، وأفضل من سيشرحه مؤلفه. نعم. نعم. رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت بشرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالكة. طبعا منهجه في الشرح أنه يدمج الشرح مع المتن، هو يشير إلى هذه الطريقة، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، لأن أكثر الشروح مثلا الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، مثلا هذه الجملة أي كذا وكذا، يشرحون هذه الجملة يعني بعد إيراد الجملة يشرحونها، الحافظ لم يسلك هذه هذا المسلك، بل دمج الشرح بالمتن، دمج المتن بالشرح كأنهما كتاب واحد. فلذلك يعني من طبعوه بعضهم خلط فيه، يعني بعضهم خلط في لم يميز المتن من الشرح، وقعوا فيه، لأنه فعلا يعني طريقة الدمج صعبة، ولكنها يعني إذا كانت من الحافظ وإذا كانت لمتن هو ألفه ستكون يعني سهلة، وستكون طريقة يعني أوفق لنا. يقول: وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق. يقول: لم ألجأ إلى الاختصار مرة أخرى في الشرح، فصلت شيئا ما، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني دمج المتن ضمن الشرح، الشرح هو التوضيح، يعني دمج المتن ضمن الشرح أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء، طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. وعبرت، وعبر هنا بالخبر. طيب هنا عندي وعبرت، أيوة. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. نعم. يقول: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، يعني يطلب من الله عز وجل أن يوفقه فيما هو في سبيله، الخبر عند علماء هذا الفن، هذا الفن هو فن مصطلح الحديث، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الحافظ هنا ذكر ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الخبر مرادف للحديث، الخبر بمعنى الحديث تماما، يعني ليس بينهما فرق، لأن المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، المترادف ما تعدد لفظه واتفق معناه واتحد معناه، إذن ليس هناك فرق بين الخبر والحديث، هذا هو الرأي الأول. ويبدو أن الحافظ يميل إلى هذا الرأي لأنه جزم به وقدمه وبدأ به، أما بقية هذه ذكرها بقيلة. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني الخبر بمعنى الأثر، والحديث هو الذي خاص بالمرفوع، والخبر بمعنى الأثر. وقيل: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، الذي يشتغل بالتواريخ الذي يكتب التواريخ مثل ابن الأثير وابن كثير وغيرهم، يقال عنهم ماذا؟ الأخباري. وقيل لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، يقول هذا التفريق جاء من هذا القول من القول الثاني، وقيل بينهما فيهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. العموم والخصوص المطلق يكون فيه أحد الطرفين عاما مطلقا وأحد الطرفين خاصا مطلقا. العموم والخصوص المطلق يكون فيه أحد الطرفين عاما من جميع الوجوه وأحد الطرفين خاصا من جميع الوجوه. فلننظر هنا أيهم عام. كل حديث خبر من غير عكس، أيهم عام؟ كل حديث خبر من غير عكس. إذن الخبر عام، لأن الخبر يطلق على الحديث وعلى غير الحديث وعلى الآثار. نعم، هذه ثلاثة أقوال، ويبدو أن الحافظ ابن حجر يميل إلى الرأي الأول لأنه ذكره جزما وابتدأ به. والآن يبدأ الحافظ ابن حجر يعني في صلب الكتاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.